حصريا على إنشاءاتكم. سر سعادتي أن الحياة أعيشها بإرادتي. هل تعلمون بأن سر سعادتي أن الحياة أعيشها بإرادتي؟ هل تعلمون بأن سر سعادتي أن الحياة تعيشها بإرادتي؟ لا ليس توقفني الصعاب أنا لها أجتازها العقبات دون شكايتي. إن الذي أسعى له سأناله بعزيمة حتى الوصول لغايتي. إن الذي أسعى له سأناله بعزيمة حتى الوصول لغايتي. ليس توقفني الصعاب أنا لها أجتازها العقبات دون شكايتي. هل تعلمون بأن سر سعادتي أن الحياة أعيشها بإرادتي؟ هل تعلمون بأن سر سعادتي أن الحياة أعيشها بإرادتي؟ هل تعلمون بأن سر سعادتي أن الحياة تعيشها بإرادتي؟ لا ليس توقفني الصعاب أنا لها أجتازها العقبات دون شكايتي. أهوى مواجهة الخطوب ببسمة وسلوك درب المعجزات هوايتي. أهوى مواجهة الخطوب ببسمة وسلوك درب المعجزات هوايتي. توقفني الصعاب وأنا لها أجتازها العقبات دون شكايتي. هل تعلمون بأن سر سعادتي أن الحياة أعيشها بإرادتي؟